قدام بيها بيدل تحولها من سيكي سيجمنت دي قدامي بقى مكونة small segment about 16 من 15 ل 16 سجل انتني. بعد كده بلاقي فيه laterally بلاقي فيه حاجة اسمها maxillary bell ودي مكونة من 4 segment only. دول maxillary bell. يبقى تاني هنعيد تاني ان الالهاب بتاعت الموسكيتو مكونة من globular head ولها pair of eyes. الطرفين دول بيبقى عندهم الاي اللي هي بتشوف بيهم. بعد كده في النص في نيل لايت ببص الاقي فيه حاجه زي الابره كده. ده عباره عن الكربوسس او ده عباره عن نيل لايت. ده عباره عن الكربوسس اللي هو بيسكت بلاد في الفيميل. هي الفيميل اللي بتنقل الجينيز اونلي ساكن بلاد. الفيميل هي اللي بتسكت بلاد بتفيد على الهيومن بلاد. الميل في موسكيتو بيفيد على الفلاور هيموسيلز وعلى البلاند هيموسيلز. فعشان كده اللي بينقل عشان كده في التويز اللي يجي ان شاء الله لو جاتلك اي حاجه عن الموسكيتو او عن الملاريا تعرفي ان الفيميل انوفلس هي الريسبونسبل فور ترانسميشن اوف الملاريا ديزيز. ان الميل بيتغذى بس على النباتات وعلى الفلاورز والحاجات دي. الميل هي اللي بتزيد على الهيومن. فده البروبوسز. وبعدين بعد كده بلاقي انتني او كون استشعار. والانتني بعرفها انها بيدس كده مكونه من 16 سيجمنت شكلها زي السبحه بالظبط. عارفين السبحه؟ فعشان تفرق بين الانتنه والمبدله بجد لان هنشوف حاجه في الانتني مهمه جدا في التفريق. فبنشوف بنلاقي اللي هي السيجمنتج دي عباره عن 16 سيجمنت دي عباره عن الانتني. بعدها في اثنين طالعين على مكونين من 4 سيجمنت بس دول عباره عن المكبيلاري بال عباره عن 4 سيجمنت بس. اللي جوه دي بتشبه كده كانها سبحه. اللي بره ده عامل زي عيدان وصعود القصب لان السيجمنت بتاعته عريضه وطويله. ده منطقه الهيد. بعد كده منطقه التوركس بتبقى لها في ثيرد اوف ليجز زي ما قلنا ثلاث ازواج من الارجل. وبتبقى شايله 1 بير اوف وينج. الوينج هنا كله مهم جدا بيبقى تقريبا اوفال ان شيب. اوفال ان شيب ده الوينج بتاع الموسكيتو. اوفال مهم قوي انك تبقى عارف شكل الوينج ده. اوف ان شيب الوينج بما انه حاجه من برينس كده فربنا خلقه بيبقى سبورت. السبورت بتاعه سيرتن تايبس اوف فينز. عنده حاجه اسمها وينج ليشن. وينج ليشن يعني ايه؟ بتلاقي فيه فينز ماشيه عليه بتبقى عامله زي زعانات تعمل له سبورت. الشمسيه لما تيجي تفتحيها هتبص تلاقي رط بتعمل لها سبورت والا يحصل لها كولاب. نفس الكلام في الوينج بتاع الموسكيتو بيبقى له حاجه اسمها وينج فينيشن. الفينز دي فايدتها انها بتعمل سبورت عشان تمنع الكولابس بتاع الوينج ديورينج فلايت اوف موسكيتو. بيبقى عليه سيرتن هير صغير كده بيبقى هيري بس سلايت يعني فيري سمول هير. ده شكل الموسكيتو ان جنرال. يبقى تاني الموسكيتو ان جنرال بلاقيها مكونه من هيد توركس اند ابدومن. والهيد هنا هيبقى لها بروبوسس في النص او ميد اللايت في النص. ولما اجي ابص الاقي فيه تو انتني او دول عباره عن اورجن اوف سنسيشن برون استشعار وبعرف انهم مكونين من 16 سيجمنت. بصرف النظر عن 16 او المجزله اللي باب اللي جنبهم 4 سيجمنت بتعرف فيهم ان الانتني يبقى السيجمنت بتاعتها كتير وقصيره فبتديني شكل السبحه. المجالي باب السيجمنت بتاعتها عباره عن اربعه فبيبقوا لونج وطوال فبتبقى شكلها يقود الاخر كده. بعد كده منطقه التورس هنا بيبقى شايله 3 بيرت اوف ليج وشايله 1 بير اوف وينج. وعرفنا شكل الوينج في الموسكيتو بيبقى مور اور ليس اوفر. ده شكل الوينج في الموسكيتو مور اور ليس اوفر. والوينج بيبقى سبورت وينج فينيشن تو بريفنت كولابس اوف وينج. بعد كده في منطقه الابدومن وبيبقى حوالي 8 سم. ده شكل الموسكيتو الجنرال. لو عرفنا ان الموسكيتو اباوت 1 سنتيمتر اللانث الطول بتاعها 1 سنتيمتر اذا اتوقع انها تبقى على السلايد باينه. النقطه مهمه جدا لما نيجي للساند فلاي او البوتمر لان امبارح كانت كل الاسئله على البوتمر والموسكيتو. الموسكيتو حوالي سنتي فتتوقعي سنتي كبير. سنتي اقدر اشوفه على السلايد. فمهم جدا ان انا ابقى عارفه السايز بتاعه اباوت 1 سنتيمتر قدام. وجاي بما انه سنتي فبجيبه على الديسكتنج مايكروسكوب. بيجي على الديتكتنج اللي هو مش عدد ثابت الميكروسكوب الديتكتنج زي الابيض زي كل المجموعه اللي في الصف الاولاني دي مجموعه ديتكتنج مايكروسكوب. يبقى احط عليها الحاجات الكبيره لانها مش محتاجه تكبير، وعرفها انها ملهاش الفيلد بتاعها ملهاش عدسات زي الكومباوند اللي قدامها. الكومباوند اللي هو فيه مجموعه عدسات، المجموعه كلها الصف الاولاني فيه ديفكتيف، بحط عليها الحاجات الكبيره لان مش محتاجه كبير ملهاش عدسات. فاذا الموسكيتو اتوقع انها تبقى موجوده على الديتكتنج، وابص على السلايد من غير ما امسكه لان مجموعه الامتحان تمسك السلايد، ابص على السلايد الاقي فيه انسكت موجوده، حشره موجوده عكس الفيلوبوتمس اللي هنقولها دلوقتي. طب ده شكل الموسكيتو الجينيك. بالنسبه للموسكيتو بيهمني ان انا افرق بين مجموعتين، عرفت انها موسكيتو، مهم عندي ان انا افرق بين مجموعتين، مجموعه الانوفلاين، مجموعة الأنوفلاين ومجموعة الكوليساين. إذا أما بص وأعرف إنها إنسكت مكونة من هيد وتورك وأبدومن وعرفت ده الكاركتر بتاعها إن جنرال، لازم أفاجأ هل هي أنوفلس ولا بيوليك. ممكن تجاوزا ممكن تسمي مجموعة الأنوفلاين، ممكن تسمي مجموعة الأنوفلاين أنوفلس ومجموعة الكوليساين بيوليك. فمبدئيا هنقول عليها بيوليك وانوفلس. عشان افاجئ من الفيرست لوك هل هي انوفلس ولا بيوليك، بفاجئها من حاجه سهله جدا من الوينج اوف موسكيتو. ايجر ان انا الاقي الوينج سبوتد، يعني الوينج في الحالتين زي ما قلنا اوفل، نفس الرسمه اللي انا رسمتها بالوينج فينيشن العاديه اللي انا قلتها، بس في حاله البيوليك الوينج هنا نون سبوتد، بالنسبة للأنوفلس الوينج بيبقى سبوت. ألاقي فيه دارك سبوتس موجودة على الأنتيريور مارجن أوف وينج، سبوتد وينج، سبوتد وينج في حالة أنوفلس ونون سبوتد في حالة الكيوليك. يبقى أول ما بشوف الموسكيتو على طول اقطع الوينج بتاعها اشوف هل هو سبوتد اور نوت، بلاقي فيه دار بون سبوت موجود على الانتيريور مارجن اوف وينج، لو لقيته سبوتد وينج ده اعرف على طول ان دي اقلت، لقيته نون سبوتد بتبقى كيوليكس. هي مجموعه الكيوليكس دي بعد كده يا جماعه تتقسم الى كيوليكس وايدس انواع ثانيه، بس في حاله الادر ما بفرقش بين الكيوليكس والايدس، في حاله الادر بفرق بس بين الانوفلس والكيوليكس. ليتر اون بقى مع الاذن واللان هنصنفهم الى ثلاثه سبيشيز. يبقى مبدئيا بالنسبه للادل مطلوب منك انت اول ما تبص على الموسكيتو ادل وتشوف الوينج بتاعها لقيته سبوتد تبقى دي انوفل، على طول لقيته نون سبوتد بتبقى كيوريكس. الخطوه اللي بعدها لازم تقولي هل هي ميل او فيميل، والكلام ده موجود في كل الانتومولوجي، كل الحشرات مطلوب منك لازم تقول السكس هل هو ميل او فيميل. الميل والفيميل في الموسكيتو بيتحدد من ايه؟ بيتحدد من الانتنة. فهنمسح الوينج دلوقتي ونشوف الانتنة. بعد ما قلت هل هي فيوليكس ولا انوفلس هبتدي اشوف هل هي ميل او فيميل. ميل او فيميل من الانتنة. يبقى اتوقع ان انا هرسم هنا انوفلس ميل وفي ميل، والكيوليكس نفس الكلام ميل and في ميل. اول حاجة بالنسبة للميل هنا هنرسم الهيد بتاعتها، وقلنا الهيد في النص بتبقى فيه بروبوسز، ولاترالي بلاقي فيه سمول سيجمنتد انتني بقول عليها زي تبحة، واتفقنا على ان لاترالي بلاقي المجزله ريبيل، ودي مكونه من اربعه سيجمنت وقلنا عامله زي عود القصب كده. المجزله ريبيل بتبقى عليها هير ماليش دعوه بيه، بتبقى برد ويز هير، دي المجزله ريبيل. انا برسم لكم الصوره اللي هتشوفوها، المجزله ريبيل بيبقى عليه هير ماليش دعوه بالمجزله ريبيل. مين اللي ماليش دعوه بيه؟ اللي هو اللارج سيجمنتد روت اللي هو شكل عود القصب. ببص على الانتني اللي هي قلنا شكلها زي السبحه، لو لقيت الانتني densely covered with hair يعني هير very dense عليه عامل زي الشنب كده او زي المكنسه تلاقيه طويل جدا شعر طويل قوي، ده بيبقى ميل موسكيتو. الانتني هنا عليها هير densely covered with hair. الانتني densely covered with hair. هير طويل قوي بالمنظر ده. يعني لو لقيت الانتنه لوحدها هنا ببص الاقيها عليها هير مكثف قوي زي الشنب او زي المكنسه كده، شعر طويل ده بيبقى ميل موسكيتو. فاهمين؟ النقيض لو انا لقيت ان الهير اسكنتلي كفرد، يعني لقيت الانتنه بالشكل الزيت بتاعها اللي قلنا زي السبحه، ولقيت الهير عليه اسكنتلي كفرد شورت هير وفروم ديستنس، فيري شورت هير دي بتبقى فيميل. يبقى لو لقيت هير فيري شورت وبينهم ديستنس بينهم سبيسز كتير بعرف على طول ان دي فيميل موسكيتو. يبقى في الاول حددت الاول هل هي انوفلس ولا كلوريك من الوينج، ولقيت الوينج سبوتد تبقى انوفلس، لقيت الوينج نان سبوتد تبقى كلوريك. الخطوه اللي بعدها ابتدي اقطع على الانتني، وعرفنا الانتني اللي ببص عليها بتبقى فيري شورت سيجمنت ومالتيبل حوالي في سيجمنت قلنا زي السبحه دي اللي ببص عليها. لو لقيتها دنسلي كفرد وذ هير، هير مكثف جدا وهير عامل زي الفرشه زي المكنسه زي الشنب زي ما تسموه، ده بيبقى ميل على طول. لقيت انتني كفرد بيبقى فيميل. يبقى بالنسبه للانوفلس خلاص عرفنا، هقول اول انوفلس من الوينج، وتاني حاجه بصيت للانتني بتاعتها كانتني كفر تبقى فيميل انوفلس، ايدنتني كفر انتني تبقى ميل انوفلس. هنشوف الكلوريكس نفس الكلام في الفيلم. نفس الكلام عرفت انها كلوريكس في الاول، وببص برضو للانتنة بتاعتها وباقي الانتنة هنا دنسلي كفر ويز ميل. نفس الكلام الميل كلوريكس برضو الانتنة بتاعتها دنسلي كفر ويز ميل. بالنسبه للفيميل نفس الكلام والبوتل ودي الانتنة اللي هي بيدد كانت ريكفرد بالهير، الاقي هير فيري شورت قصير وهير فيري سكابش. الماجنري بال في حاله الفيميل بلاقيه فيري فيري شورت ماجنري بال في الفيميل شورت. بصوا مش انا بس دي فاكت تبصوا عليها، انما دي مش مهمه في الايدنتيفيكيشن. يعني انا لو اخدت تيبل من اول كده وعملت تشكيل للموسكيتو بقول ان انا هبص على الوينج، كان وينج يديني هل هي انوفلس ولا كيوريك. تاني نقطه ابتدي بصي على الانتني، هل الشعر بتاعها كتير ولا قليل. بالنسبه للانوفلس برضه هتلاقي ان هي الدنس بيكفر والفيميل كانت بيكفر. بالنسبه للكيوريك نفس الكلام، هتلاقي الوينج بتاعها نان سبوتد تبقى جي كيوريك موسكيتو. ابتدي تبصي على الانتني دنس بيكفر او كان كفر. بس ان اديشن الفيميل في حاله الكيوريك المبنيه اللي بان بتاعها بيبقى فيري شورت. خلاص ما حدش يا جماعه يجي يقول ايه ان ان ان برضه المجدلري بالز عليه، المجدلري بالز عليه هير. بس المجدلري بالز بتعرفيه انه بالز من شكل السيجمنت تحت اربعه، وقلنا دي عقود القصر كده. انت بتبصي بيهمك الشعر اللي على الانتني، وعرفنا ان الانتني اللي مكونه من 15 سيجمنت مش مهم العدد، عايزه اوصل لكم بس ان عدد السيجمنت ساعتها فيري شور برضه. خلاص اوكي ايوه اه حسب. بصوا يا جماعه في حاجه مهمه بدل الموسكيتو اثناء التحضير ممكن تلاقيها على جنبها، ممكن تلاقي الانتني مع داخله جوه داخله بره، يعني دايما الديستريبيوشن بيتلخبط مع التحضير، فعشان كده بتتلخبط مع السنتر لاين هنقولها دلوقتي. يبقى اذا نقطه مهمه ان بالنسبه للموسكيت ابص على الوينج، اول نقطه ابص على الوينج والوينج يفرق لي هل هي انوفلس ولا كيوريك. واخدين بالكم؟ تاني حاجه في الكيس ابص على الانتني، والانتني تفرق لي هل هي ميل او فيميل. واخدينكم؟ ده الكيس بتاع الموسكيتو. يبقى ببص على الوينج، اول ما ابص على الوينج لقيت سبوتد تبقى فلس، نون سبوتد تبقى كيوريك. تاني نقطه ابص على الانتني عشان يقول لي هل هي ميل او فيميل. بصوا هنا دي المفروض الوينج اول حاجه بتقول عليها الوينج، لقيت جي نان سبوتد هتبقى كيوريك. احنا ما بنقولش كيوريك، احنا جاوبنا ان نقوله كيوريك. يبقى المجموعه دي نان سبوتد هنقول عليها كيوريك. هنا بلاقي الرينج سبوتد يبقى ده هيبقى الاغلب. تاني نقطه هبتدي امسك الهيل بتاعتها واشوف شكل الانتني فيها ايه. هنا الانتني بنت بيكفر بالليل، يبقى دي اقول عليها من كيوريك. لو لقيت الانتني هنا سكنت بيكفر بالليل، شوفوا الهيل هنا بينهم وبينهم مسافات جامده، يبقى ده فيميل كيوريك. الاحتمال الثاني شوفوا هنا فيميل كيوريك المجدلة البلد بتوقع الطيارين ازاي؟ واخدين بالكم؟ يعني دي نقطة ايدنتيفيكيشن. لو انت شعر شبكه فيه، بصي على المدينه ريبان، يبقى الوحيده اللي لها شورت مدينه ريبان هي الفيميل جون. الفيميل جون الاحتمال الثاني ان انا لقيتها في حوض الدين، حتى بص برضو على الاسامي، هل هو جنس ميكافر يبقى ده ميل انوثلس، لقيتها في كانت ميكافر يبقى فيميل انوثلس، يعني كده القدم خلاص. بناخد تاني حاجة اللايف ستايل بتاعت الموسكيتو. هنا بقى يعني احنا في اول النقطة عشان نفرق الادلت بس، قلنا مجموعة الكليسايل مجموعة الالوفلايل، بالنسبة للاجن واللارفي بنصفصفهم كيف مجموعة الكليسايل بنقسمها الى تي 1 تي 2. يعني اذا هنا دلوقتي لما اجي اعمل اجن مطلوب منك انك تقولي الاجن بتاعت الانوفلس ولا الكيوليكس ولا الاليس. بالنسبة للارفي نفس الكلام، مطلوب منك انك تقولي يونس او انوفلس او ايوس. الادلت بس هي اللي بتتقسم لمجموعتين، اللارفي والاجن بتتقسم الى ثلاثة فيشز. هنبتدي بالاجن بعد كده يا جماعة. السلايد سهلة جدا جدا. الايج اوف موسكيتو، الايج هناخد الايج اوف انوفلس والايج اوف فيوليس والايج اوف ايوس. اول حاجة الانوفلس سهلة جدا، الايج بتاعت الحشرات سهلة جدا، محدش بيتلخبط فيهم خالص، مهمين برضو جدا. كل موضوع الموسكيتو مهم قوي. الايج بتاعت الانوفلس بتبقى سبندل شيبد كده، شويه فيها كونستريكشن في النص، واهم ما يميزها بتبقى لونها بلاك ان كلر او ديب يلو كلر، لونها لا سوري براون، براون لونها براونش ان كلر. واهم ما يميزها وجود الاير سيلز، سراوندد باي اير سيلز. اير سيلز دي بمسك الكورس ادجستمنت، حدش يا جماعه من اول ما خدنا السلايد وانتوا تمسكوا الفايل، الازرق ده بس للبروتوزوا، عمره ما يظبط لك ولا هرمنتس ولا حشرات. حشرات امسك الكورس الكبير المدور عشان يعمل لي فوق، كلكم ما اعرفش مين بيقول لكم اثبتوا الفاينس البروتوزوا فقط، الكورس للهرمنتس والحشرات. بلاقيها زي ما قلنا بتبقى براونش ان كلر، هنرسمها شويه صفرة عشان تميل للون البني، المفروض لونها بني. واهم ما يميز الانوفلس ايج انها سراوندد باي ايرسل. ايه فايده الايرسل؟ الايرسل بتبان كهالو او خط كده حواليها. فايده الايرسل انها بين انتروتيشن، يعني المفروض ان الايرسل بتبقى عايمه على وش الميه وما يحصل لها هاتشين، فالايرسل دي بتساعد على الروتيشن بتاعت الايرسل وتبقى دايما عايمه على السطح بتاع الميه. فاذا الانوفلس ايد قلنا بتبقى سليبر شيب، سليبر هي كلمه سهله، سليبر يعني شيب شيب سليفر، لانها لها كونستريكشن في النص، فاحيانا تشوفها بالشكل ده، احيانا تبان كده ده مش شبشب، وحواليها ايه سليفر يعني شبشب، بتبقى اوفر ولها كونستريكشن في النص. واهم ما يميز الانوفلس ايه زي ما قلنا الاير سيل، شفت الاير سيل كبار كبار جدا، الاير سيل بتاعت الموسكيتو كبيره قوي. بس يا جماعه عشان نخلص، وانت تشيل الاير سيل بتبقى دي انوفلس. تاني مجموعة اللي هي الكيوليكس، وبعدين المجموعة اللي جنب دي، انتوا بقى المجموعة دي بتتشبهوا بالكيوليكس ايج. الكيوليكس ايج دي مجموعة بتتجمع مع بعضها في حاجة اسمها ايجراف، زي البوت، بوت مركب. الكيوليكس بتبقى متجمعة في ايجراف زي البوت كده، وهي بتلاقيها سبندل ومجموعة بالمنظر ده، دي الايجراف بتاعت الكيوليكس ايج. بتبقى عايمة على المية في شكل بول مركب، كل مجموعة دي عبارة عن مجموعة من الإيد، بتبقى شكلها بالمنظر ده كده، وبتبقى لونها براونش، دي براون إن كلر، مجموعة بني، مجموعة من الإيد، بقول عليها إجراس أو البول زي المركب. دي مجموعة الإيد بتاعت الكيولوكس، دي بتقول عليها إجراس، إجراس. مجموعة لونها بني مش زي المجموعه دي. الايدس ايج بتبقى سهله قوي. هي في حاجه في الانوكليس، الانوكليس ايج قالوا انها لها يعني توزيع جيومتري، يعني توزيع هندسي، تبص تلاقيها فعلا لازقه بالبوز مع بعضها كده، تبص تلاقي مثلا الايج جايه هنا كده واحده ثانيه، تبص تلاقي الفيكشن فعلا يعني جاي بالزوايا مع بعض. فبيقولوا ان هو له جيوغرافيكال ديسكريبشن. مش مهم، المهم ان انت تلاقيها لونها براونش بني او يلوش ان كلر وحواليها الاير سيل. بالنسبه للتواليت بتبقى حاجه اسمها اجرات، مجموعه من اجز صافيه على وش الميه وبتبقى لونها براونش ان كلر وسهله جدا. الايدز بقى بتبقى سبندل، سبندل ان شيب وبتبقى لونها بلاك ان كلر، بلاك او ديب براون، كبيرة قوي يعني ما حدش هيتلخبط فيها خالص. ديب براون سبندل ان شيب زي المستر دي، سهلة قوي وبتبص تلاقيها واحدة بتاعة المستر يعني كبيرة، عمرها ما تتلخبط ابدا مع الاجز وفي المستر، يعني الاجز بتاعت الحشرات دي سهلة جدا جدا، هتشوفوها سهلة قوي. بالنسبة للاجز بتاعت الانوفلس قلنا في بارت بتبقى اوفر ولها كونستريكشن في النص، او احيانا الاقيها المنظر ده بوينت شويه وبرود هنا لما بيحصل لها اتشنج. واهم ما يميز الانوفلس ايه؟ انها لونها براونش ان كلر او ديب يلوش ان كلر، واهم حاجه وجود الاير سيل حواليها. بالنسبه للاجراس بتاعت الكيرف طبعا سهله جدا، بقول عليها اجراس بتبقى لون يلوش ديب براون ان كلر او ديب يلو ان كلر، بس هي دايما براونش وبتبقى كولكشن بشكل البول. بالنسبه للايدز ايه؟ بتبقى بلاك ان كلر وبتبقى سبندل انشي، دايما كده في واحدة ما الاقيش كتير في الايد، بس لو لقيت مش مشكلة. فبالنسبة لشكلها الابلات وبتبقى سبندل انشي، الاجز دي سهلة جدا هتشوفوها في لحظة. تاني حاجة مهمة برضو لازم بنجيبها في الموسكيتو اللارفي. يبقى هنا بالنسبة للادلت هعيد تاني، الادلت مطلوب منك بس تميز هل هي انوفلس ولا تيوليك، انما بالنسبة للاجز مطلوب ان انت تعرف الاجز هل انوفلس ولا تيوليك ولا ايدي. ونفس الكلام في اللارج، اللارج بتاع الموسكيتو برضه هنرسم ثلاثة لارج قبل ما نطلع للارج. نشوف الاس هنا اهي، دي الاقلس اس زي ما انتم شايفين براونش عشان كده بغمقة، وحاطة حواليها الجاز والاس اس يا جماعة تعرفوها بالفورس ادجستمنت، الفيكت الفورس الكبير هيعملك الاس اس. الايس اس بتبقى الشيب زي المنزل كده وبتبقى لونها بلاك كلر، والفيوليك بتقول عليها اجراس، الفيوليك بتبقى مبسوطة مجموعة كبيرة لونها بني متجمعة في البول زي المكتب. تاني حاجة اللي هي الانوفلس سوري البر. بالنسبة للاربي ان جنرال هنرسم لارجا ان جنرال، اللارجا بتاعت الموسكيتو عبارة عن ايه؟ عبارة عن منطقة هيد، منطقة توركس، منطقة ابدومن. ده اللارفا اوف موسكيتو، دي الموسكيتو لارفا. الهيد بتاعتها بتبقى لها اي زي الادلت، بتبقى لها ماوس براشز زي المكانس كده موجودين على الهيد بتاعتها. فايدتها انها بتساعد بتعمل بالموفمنت كده تساعد على انها تاخد الاورجانيك كاربت وتخلي اللارفا تتغذى عليه. بالنسبه للثوركس ملوش حاجه كاركترستيك. هنا الابدومن بيكون من 8 سيجمنت، واخر سيجمنت بتبقى ديسبليس لاترالي بقول عليها انال سيجمنت. اخر سيجمنت في اللارفا بتبقى ديسبليس لاترالي بقول عليها انال سيجمنت، بتبقى لها على الجناب انال جيل برضه هير طويل كده تفتو فين. ده شكل اللارفا ان جنرال. بيحصل في ماوس براشز فرش، عارفين القضيه بتاعت الفرش مش بتلاقي فيها فرش كبيره كده عشان تنظف تكنس الشوارع، دي بتكنس برضه، بتكنس بتاكل الاورجانيك كاربون. تبقوا عارفين ان اللارفا بتريسباير اند فيل عكس البيوت هنشوفها دلوقتي بتريسباير اونلي، فعشان كده لو انا عايزه اعمل كنترول وحطيت اي مثلا زي الفارس كرين والحاجات دي اللي هتاكلها بس الباربي، لان الباربي هي بتفيد اند سباير، بيوبا بتسباير اونلي، فلو حطيت فارس كرين على سطح الميه عشان اموت الموسكيتو هتموت باربي بس. بالنسبه للموسكيتو لارفا هنا المفروض ان انا بفرق بين ثلاث انواع. قبل ما نقول الانواع بشكل ازاي، المفروض ان الريسبيريشن في الموسكيتو بيتم عن طريق تو ريسبيراتوري تيوب، دور الريسبيراتوري تيوب اثنين ريسبيراتوري تيوب موجودين، بتفتح انتيريورلي بانتيريور ريسبيراتوري اوبننج وبوستيريورلي بتفتح ببوستيريور ريسبيراتوري اوبننج. بالنسبه للبوستيريور ريسبيراتوري اوبننج في حاله بعض الموسكيتو بيفتح عن طريق تيوب بقول عليها سايفون، يبقى السايفون ده ما هو الا تيوب بيفتح في البوستيرير ديسبيراتوري اوبننج. ده عباره عن سايفون. ايه هو السايفون؟ السايفون هو عباره عن تيوب بيبقى موجود في الايتسل وعن طريقه بتفتح الريسبيراتوري تيوب. شكل السايفون بيحدد لي هل هي فيوليكس ولا ايه. واخدين بالكم؟ يبقى هنقول تاني اللارفا بتاعت اي موسكيتو عباره عن هيد، والهيد عباره عن لها اي ولها ماوس براشز. الثوركس هنا ملوش اهميه، الابدومن 8 سيجمنت ده لهم كلهم، وال 9 سيجمنت هنا بقول عليها انال سيجمنت ومسؤول عن الاكسكيشن، ولها شويه سافت اوتير بقول عليها انال بين. بعد كده بيريشن بيحصل في اللارفي عن طريق تو تشوز. الفتحه بتاعت الاستيراتري اوبننج هنا بتحت حاجه اسمها سايفون او تشوز. ده السايفون ده عباره عن تيوبس بتلسلس بالمنظر ده وبيفتح في الريسبيراتوري اوبننج. شكل السايفون هو اللي بيحدد هل هي فيوليكس او ايبس لارفا. لو لقيت السايفون نسبه طوله العرضه بنسبه 4، يعني من غير ما اقول 4:1 ولا الكلام اللي الدوشه كتير دي، اقول لونج اند تريدل. يبقى لو لقيت السايفون ده عباره عن السايفون، وده النقطه اللي بتحدد لي هل هو فيوليكس لارفا او ايبس لارفا. يبقى لو لقيت السايفون لونج بهذا المنظر يبقى دي فيوليكس لارفا، يبقى دي فيوليكس لارفا. لو لقيت نفس الكلام، لقيت نفس الكلام والثوركس والابدومن نفس الشكل، وبرده الانال سيجمنت اللي هي بليس لاترالي، ولو لقيت السايفون هنا باريل شيب يعني نسبه طوله العرض نسبه 2:1، ده بيبقى ايدس لارفا. واخدين بالكم؟ لو بصينا للباتنا هنا، الناس اللي هنا شايفين ده، شايفين ده بالشكل. لو بصيت الاربع هنا عباره عن هيد، وبعدين عندي سيجمنت والهنا سيجمنت سميث لاترالي، ابتدي ابص هل لها تايفون ولا لا. هنا السايفون لونج اند برنتيكال زي ما قلنا نسبه طول العرض نسبه 4:1، وفي عندي فور جروب اوف هير، اربع مرانين من الهير موجودين على السايفون. مش مهم يعني، انا ما بحبش اي ديتيلز ثانيه، مش اكتر ان انت تبصي على السايفون هل هو لونج اند سلندريكال ادمك اثيوريك لارفا. زي ما قلنا في اربع مراجعين من الهير ما بتحتاجهاش، لان شايف السايفون وهو طويل ورفيع كده على طول بيبقى باين، فاقول عليها اثيوريك لارفا. الاحتمال الثاني ان انا الاقي السايفون ده كارن شير، يعني زي زمير قصير كده ومبقط نسبه طول العرض نسبه 1، فده بيبقى ايدس لارفا. الاحتمال الثالث ان انا ما الاقيش سايفون خالص، الاقيها لارفا كده كده لارفا ايد سوري هيد ثوركس اند ابدومن، بس عليها ترانسفيرس هير. يعني الاحتمال الثالث الانوفلس لارفا. هي عباره عن ايه الانوفلس لارفا؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. الانوفلس لارفا عباره برضه منطقه الهيد بالاي بالماوس براشز بتاعتها والثوركس والابدومن. هنا بالنسبه للانوفلس لارفا وبتبقى برضو الانرجيز بالنسبه لهذا المنظر، بس اهم حاجه في الانوفلس لارفا انها وزود سايفون، لا فقط من غير سايفون. بتبقى عليها ترانسفيرس بالميت هير. البالميت هير ده فايدته ايه؟ بيساعد اللارفا بتاعت الانوفلس تفلو، بيساعدها على انها تبقى طافيه، لان تبقوا عارفين ان اللارفا بتاعت الانوفلس لو شفتوها في الميه بتبقى بارلل للسيرفس اوف ووتر، واخدين بالك؟ بتبقى ماشيه مع السيرفس اوف ووتر. يعني لو ده سطح الميه الاقي الانوفلس لارفا كده. بالنسبه للفيوليكس والايدس، المفروض ان احنا اتفقنا على ان الريسبيريشن بيتم عن طريق الريسبيراتوري اوبننج. فلو شفت الفيوليكس بلاقيها ازاي؟ الاقيها متعلقه من السايفون بتاعها كده. دي الريسبيراتوري اوبننج وده السيرفس اوف ووتر. عشان تتنفس، مش بتتنفس منين؟ ما بتتنفسش تحت الميه، بتتنفس من فوق. فتلاقي الفيوليكس متعلقه من السايفون ونازله بربنديكولار على الميه، انما الانوفلس بتبقى تانجنت او بارلل للسيرفس اوف ووتر. دايما الانوفلس فلوت على السيرفس اوف ووتر سواء الايدز او سواء الارضي. الفيوليكس والايدس اللي فيه يبقوا متعلقين من السايفون كده وهم موجودين ديبلي. دي مش الفيوليكس، ودي شكل الايدس. يبقى بتتعلق من السايفون بتاعها عشان فتحات بتاعت التنفس تدخل لها الهواء. خدت بالكم؟ يبقى الانوفلس لارفا بتاعتها منين؟ انها ملهاش سايفون وبتبقى لها ترانسفيرس بالميت هير بيهيلد اللارفا في بوست اون ذا سيرفس اوف ووتر. خدت بالكم؟ يبقى دول الثلاثه لارفا بتاعت الموسكيتو، اول ما ابص والاقي وتورس وابدومن، هم كلهم يا جماعه لهم هير، لهم ترانسفيرس هير، بس مش بوضوح مثل الانوفلس لارفا. اهم ما يميزهم دول وجود السايفون في حالة الكوليك والأيدس، وفرق بينهم إن السايفون في حالة الكوليك يبقى لونج أنفريندر كان حتى الأنوفلس مش أبارك لسه طول الأرض 2-1، إنما الأنوفلس لما السايفون خالص عبارة عن هيد وتورك وأبدومن وترانسفيرس. الأبد دي بتيجي كومباوند والنار بتيجي ديتكتيف، لأن النار دي سهلة أوي تشوفها تحت الديتكتيف مايكروسكوب. اخر حاجه في الموسكيتو الموسكيتو بيوبا، البيوبا هنا هترجع تجمعها تاني، بنقول بيوبا او موسكيتو فقط، مش مسؤوله انت من ان انت تكوني البيوبا دي بتاعت ايه، يبقى بالنسبه للاذر مطالب ان انت تقول هل هي انوفلس او تيوليكس، بالنسبه للاربي والاج مطالب ان انت تقول الثري سبيشيز هل هي تيوليكس ولا ايجيس ولا انوفلس، بالنسبه للبيوبا احنا جمعناها كلها ونقول بيوبا او موسكيتو اون. البيوبا سهله قوي، الشرح طويل بس لما تيجوا تشوفوها لما تيجوا بتشوفوه بتشوفوه بسرعة جدا، يعني امبارح قعدوا يقولوا لنا احنا ما كناش متصورين ان الحشرات سهلة كده، شوفوها بسرعة. البيوبا او الموسكيتو بتبقى شكلها ايه؟ بتبقى عبارة عن كتان وتورك، هي كوما شيب، كوما شيب زي الكوما دي، كتان وتورك لها هنا اي ولها جلد خياشيم. البيوبا خلوا بالك الاكسباير اونلي الدبل تيل، عشان كده البيوبا لو انا عايزه اعمل لها كنترول اخنقها، لا الاكسباير بس. في حاجه اسمها ملاريول اويل زي العسل الاسود كده بيترش على سطح الميه بيعمل سافوكيشا، فالملاريول اويل هنا يموت لي مين؟ البيوبا بس؟ البيوبا والله بالظبط، الكنترول بتاع الموسكيتو مهم، ممكن الحاجات دي بتسالوها شكوي. فملاريول اويل هنا ياثر على البيوبا واللارفي، انما لو انا عايزه امول اللارفي بتبقى احط لها البانستيرين، هي بس اللي بتتاثر نتيجه من البيوبا الدبل تي. البيوبا هيدريسباير عن طريق تو ريسبيراتري ترامبت، حاجتين زي القمعين كده تو ريسبيراتري ترامبت زي القمع بالظبط، وبتصرف الميه ببدلات، عارفين البدال؟ بدال بتاع العجله بتاع الميه ده، ايوه تو بدل شيب ستراكشر بدل فيهم في الميه بتتحرك. دي البيوبا اوف موسكيتو، البيوبا اوف موسكيتو كوما شيب زي حرف او كده، بتبقى لها اي وبتبقى لها جيلز وتور سبايرات اللي ترامبل فانل شيب ستراكشر زي الاقماع كده دي بتتنفس بيها، وتحت في الكتير اند بتبقى فيه تو بدل شيب ستراكشر بتبدل بدل وتو فيهم في الميه. اخر واحده هنا اهي البيوبا اوف موسكيتو، فقط بيوبا اوف موسكيتو، محدش بقى يجي يقول ايه دي مش كوما، يعني ممكن تتفرد، يعني زي ما انت كده ممكن تكش وممكن تتفرد وممكن تتمطع، فاي فايز يا جماعه لما بتكون عرفوها من خلال الكاركتر بتاعها، لان زي مثلا موسكيتو ما انا رسمتها لكم مخلوده، فهي موجوده متكعبره في نفسها وقاعده، فاي اداء التحديد بتاخد اي وضع. فهنا موسكيتو ممكن المدير انت او الابدومن، الابدومن البارت بتاعها يتفرد شويه، فتديك احساس انها واقفه شويه على بعضها، فتبقى عارفها من السبايرات الاكزامبل والبادل شيب ستراكشر. كده يبقى خلصنا الكيتو على بعضها. يبقى تاني الادلت مطلوب منك تقول ادلت انوفلس ولا كيوليكس، وبعد كده تقول هل هي ميل او فيميل، بالنسبه للاربي وبالنسبه للاب مطالب تري سبيشيز بتاعها كيوليكس ايدس انوفلس، بالنسبه للبيوبا بتتجمع كلها وبتقول بيوبا اوفلس كيتو. نيجي بقى للموضوع اللي انتوا بتتضايقوا منه اللي هو الساند فلاي او الفيلوكوتس، الفيلوكوتس مرتبطه بفياي او ساند فلاي، عايز الامتحان تخلص من كلمه الروبوت ما تقول ساند فلاي يخلص دماغك عشان الديفينس. ساند فلاي او الفيلوبوتمس، مبدا كده عشان تريحوا دماغكم وما تقعدوش تسالوا فرق بين الموسكيتو، لان هو فعلا الكاركتر بتاعته له سيرت الكاركتر، بس الموسكيتو لما بتبقى لاتر بيوتي شكل زيه مبدئيا نبقى عارفين عشان نعمل اكسكلوجن ونريح دماغنا ان الموسكيتو سنتي، وقلنا الموسكيتو دي كبيره وبشوفها على السلايد باينة انها انسكت حشره موجوده بالعقل كده، انت مش الناموس بتشوفه بيطير حواليك باينة بتشوفي ناموس بتشوفيه، وعلى فكره لو هي واقفه بتقرصك وما بصيتش كويس هتشوفي الانتني ميل ولا فيميل سهله جدا، تلاقي الشعر والله حقيقي. طب بصوا ده بابلو، ده بابلو هتشوف بوتد وينج، هتشوف بوتد وينج ليه؟ لان الانوكلس عندنا من عند ربنا ان الانوفلس عندنا قليلة. فبالتالي الالي عندنا مش كتير. اللي بيطير حوالينا ومالي الدنيا هو الكل. بالامانة بص عليها هتنمي. انا بشوفها اللي اسمي نظري مش زيكم. طيب ما لبستش نظارة بس مش زيكم برضه. جلس ميكافر بتلاقي شنبات جامدة جدا مكثفة. او تلاقي الشعر لو لقيته مكثف يبقى مين. اعرفي انه مش هيعمل لك حاجة. الفيميل لو لقيت الشعر مش باين انها فيميل ممكن تتقل الكلاوي. ده مش هنطلبش ولا حاجة. اه الفيولي طبعا مش بالفلاريا والبلاوي بتاعتها. السادة فلاي بقى ما بيبقى مبدئيا الموسكيتو. طبعا عشان الدرس الطويل. فمبدئيا الموسكيتو سانتي بشوفها بالنيكد اي. لو انا بصيت على سلايد وهي تحت الميكروسكوب هلاقي على السلايد في هذا بس. وقلنا بتيجي ديتكتنج لانها كبيره. الساند فلاي 3 مللي من 2 ل 3 مللي يعني ما كملش نص سنتي. يعني لو شفته على السلايد بلاقيه كان السلايد فاضي. بالتالي اجيبه تحت الكمبوند مايكروسكوب. يبقى المجموعه الاولانيه شوفي شكل الديتكتنج. عايزاكم تتعودوا على الديتكتنج ان عندنا ديتكتنج بالابيض ده وعندنا ديتكتنج بالرمادي. تبقوا عارفين ان ده ديتكتنج ملوش مجموعه عدسات نازله منه. ملوش عدسات. ملوش مجموعه العدسات دي. دي مجموعه العدسات معناها ان ده كمبوند. هتلاقوا كل عدسه لها دايره بتعكس الباور بتاعتها. انما ده ملوش عدسات. فبالتالي يبقى الساند فلاي بجيبه بالكمبوند والموسكيتو بجيبه بالديتكتنج. نتيجه ان الساند فلاي 2 ل 3 مللي. هنبتدي بقى نرسم الساند فلاي. الساند فلاي له سيمتم عباره عن هيد. الهيد لها بيج بلاك اي. تقريبا الهيد بتاعته كيفايز بعين كبيره سودا. الانتيني والبروبوسز بتاعها بالذات اهميه خالص مش زي الموسكيتو. الاقي حاجات نازله هنا بروبوسز وانتيني ومنزله هيد ولا بفترضه. ده ما يهمنيش. يبقى اول كاركتر فيه بلاك اي. تاني كاركتر الثوركس. الثوركس بتاعه هامبد ثوركس. هامبد يعني عارفين اما يكون واحد الفرتبرا كولر بتاعه كونفكت كده. في ناس تلاقيها مقتبه وظهرها عادي. هو كده هو هامبد يعني مقتب. يبقى الثوركس بتاعه هامبد ثوركس. هامبد يعني مقتب. يبقى ده تاني كاركتر فيه. قلت ليه فازو بلاك. هنا الليج بتبقى طويله قوي بتهيل بالجامبنج. واهم كاركتر فيه الوينج. الوينج بتاعه احنا قلنا الوينج بتاع الموسكيتو كان اوفل. الوينج بتاع الساند فلاي بيبقى بوينتد. بوينتد وينج لو تيب. بوينتد وينج. صلحوا الرسمه دي. بوينتد وينج لو وينج نيشن. وبيبقى فيري هيري مليان هير. فيري هيري. يبقى دي تالت كاركتر. واهم حاجه في الويت تحته موجود ان ابرايت بوزيشن. دايما عامل زاويه قايمه مع الصوره ما يبقاش نايم. يبقى اول كاركتر في الفلوبوتنس البلاك اي هاند تورك. الوينج الوينج موجود ان ابرايت بوزيشن دايما واقف على التورك. ولو بوينتد التيب بتاعته بتبقى بوينتد. الموسكيتو مش بوينتد ابدا. الموسكيتو بتبقى راوند التيب وبيبقى هيل. بعد كده في منطقه الابدومن. ومن الابدومن هو اللي بيحدد لي هل هو ميل او فيميل. الابدومن مش مهم السيجمنت بتاعته مكون من مالتيبل سيجمنت. اهم حاجه ابوب الاقي فيه تو ميل جينيتال اوبن سيستم او اثنين كده. الرصاص الرصاص بتاعت الكابوريا دي بقول عليها كلاسبر. والكلاسبر ده معناها ان ده ميل كان بيطلع. او الاحتمال الثاني ان انا ما الاقيش الكلاسبر يبقى ده في ميل كان بيطلع. يبقى ده ميل ساند فلاي. الاحتمال الثاني ان انا الاقي الابدوم بالمنظر ده ولو اثنين في الثاي او اثنين فيري سمول راوند سكشن. دي عباره عن الفيميل جينيتال اورجن. دي عباره عن الفيميل ساند فلاي فول الثاي. يعني لو ما شفتيش الثاي قوي ولقيتي ان مفيش كلاسبر بتبقى فيميل. كلاسبر بتبقى باين قوي اثنين لونج استراكشن. يبقى لو لقيت الابدومين لو تو لونج استراكشن بقول عليهم كلاسبر او ده للميل اورجن. لو لقيت اثنين بروتوجن صغيرين او بالاصح كلاسبر كلاسبر او لقيت اثنين بروفوجن صغيرين البونت سايز سي اي او جوز كراسبر تبقى في ميل سند بلاد. كل الكلام اللي انا قلته ده الحقيقي يعني كل الكلام اللي انا قلته يعني بلاد اي ممكن تلاقي الموسكيتو عينها سودا كبيره برضه ممكن تلاقيها هامبل هي طبيعي ان الموسكيتو مش هامبل بس اثناء التحضير تلاقيها اتكونت على نفسها ده احنا واحنا بنحضرها بنحطها في الكوشن كتير لو هي بتتحضر ما بتتفرش تكون كشف بقى من الالف والحاجات دي فتبص تلاقي برضه الموسكيتو ممكن قوي تلاقي الثوركس هامبل بس هي بالطبيعي مش هامبل انما ده اثناء التحضير. الوينج طبعا هو بوينت اوف ديفرنشيشن بس حق التاني واقول لكم اعتمدوا فقط على السايز وعلى شكل الابدومين السايز على الابدومين السايز نمره واحد لقيته صغير جدا والسلايد كانها فاضيه ونازل على كومباوند مايكروسكوب كفايه كومباوند ان انت مش مسموح لك ان انت تشيل السلايد بس هو طبعا لو بتفهم هيبقى دايما قوي السلايد لان بتفهم يخلي بين العدسه وبين السلايد مسافه يعني وانت قاعد كده دلوقتي تقدر تميز قوي ان في اسم موجوده اللي هي المسكيتو فاعتمدوا على السايد قلنا الكومباوند معناها ان ده ساند فلاي ايديتنج معناها اللي فيه المسكيتو ونمره اثنين شكل الابدومين شكل الابد الاثنين واحد بس في حاله الموسكيتو ما لقيش كلاس بس ده الفرق بقى عشان ما حدش يجي يقول ايه ما ده شكل ده طبعا الوينج برضه هتلاقي ان في فرق لان الوينج بتاع الكتب نو بوينتد تيب وهيل كده يبقى خلصنا المجموعه دي ناخد الورقه الثانيه فيها حاجه صغيره بصوا على قد الشرح ان هو طويل هتيجوا تتفرجوا في وقت بسيط جدا عن بناخد دي لأ دي عجيب فده مش عليكم بناخد الماسكا دوميستيكا الماسكا دوميستيكا اللي هي التبانة الفلاي الهاوس فلاي الماسكا الهاوس فلاي التبانة اللي بتطير حوالينا يعني الكلام اللي زي ما عندكم البوليستاينر فكنتوا بتتلخبطوا بينهم فالحمد لله ان الفلاي كان نزل الفلاي كامله اللي نزل مع السنه دي هي الماسكا لو شفنا الماسكا عباره عن ايه اللي عايز يقول ماسكا يقول عايز يقول هاوس فلاي يقول هاوس فلاي البوليستاينر مش نازل ها ده تشوف ده تشوف نازل بالنسبه للماسكا ماسكا دوميستيكا يعني الذبابة المنزلية أو هاوس فلاي دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن هيد والهيد لها تو كومباوند أي العينين بتاعة الماسكا كومباوند بس مش مهم بقى كومباوند عشان تبقى عندها يعني أكتي أوف فيجن بص بعين عينيها قوية جدا يعني لها كومباوند أي العين في قلبها عينين صغيرة وبعدين تو سلاي كمان عينين تانية يعني المهم باختصار كده هي لها هارت فيجن لها كولوفوس طبعا وانتيني ومجدلري بالب كل الكلام ده مش مهم بتبص تلاقي بعد كده منطقه الثوركس فيها موجوده عندكم غامقه مش باين فيها لها ميديان بيل ستريب وبعدين بعد كده منطقه الابدومين عباره عن فور سيجمنت ترانسفيرس بالب اربعه سيجمنت ولها 3 ثيرد اوف ليجز معلش السبوره دي يا جماعه مخلياني مش عارفه اقف فبالتالي مش عارفه اهو هتشوفه كل الكلام ده مش مهم بتشوف الوينج الوينج بتاع الماسكا مهاوي الوينج اوف ماسكا اول حاجه شكل الوينج هنا بيبقى تريانجلر ان شيب الوينج بتاع الماسكا تريانجلر ان شيب فاكرين الوينج بتاع الموسكيتو كان اوفر الوينج اوف موسكيتو اوفر الوينج اوف ماسكا بيبقى تريانجلر ان شيب ولو تنشن ناحيه البيت اهم كاركتر في الماسكا وينج الوينج بنيشن هنا الوينج فينيشن من غير ما اقعد اقول لكم ده نمره واحد وده نمره اثنين هقول لكم في الاخر الكونكلوجن ثلاثه واربعه بيعمل اكيوت انجل ويجي اد لوك هنا تبص للتيب بتاع الوينج هتلاقي فيه حاجه اسمها كلوز فيل كلوز فيل يعني ايه؟ يعني التيب بتاع الوينج هنا مقفول بفيل دي اسمها كلوز في فين ماشي ستريت وبعدين في فين تاني على كلوز انجل وبيقابله فبالتالي بتعمل لي كلوز فين هنا كنا دي كنا بناخدها على الجيب فروقات بينها وبين حاجات تانية بقالنا كذا سنه ما بنديهاش، انما بس تبقى عارف شكل الوينج بتاع الماسكه تريانجلر شيب عكس الوينج بتاع الموسكيتو كان اوفر. الوينج ديليشن في واحد ماشي ستريت، وبعدين نمره اربعه عامل اسمنت انجل والبين ده، وبيقابل الريت ويعمل لي حاجه اسمها كروز ديتيل، يعني التيب بتاع الوينج. التيب بتاع الوينج هنا هتلاقي فيه مقفول بين الوينجز قابلينه ومقابلينه مع بعض. ده شكل الماسكه اهي، عباره عن الهيدا اهي فوق ولها تو كومباوند اي وفي النص عيون صغيره. التو كومباوند اي ليه؟ لان عينها في قلبها عين صغيره، فتلاقيها حد في المنظر جدا، عشان كده بتعرف تضربها كويس، بتشوف اي اتجاه تيجي تضربها بالمضرب مجرد انها بس تحس ان في مضرب ده بتلاقيه موجود. لانها لها اكيوت فيجن. بعد كده الصوره، الصوره دي هنا بيبقى لون كراون شيب ستراكشر. وهنا في الصوفي بتاعها وسيجمنتد ريسبيريشن انتيريورلي، قلنا بيحصل عن طريق انتيريور ريسبيراتوري اوبننج وبوستيريور ريسبيراتوري اوبننج. يبقى هنا هلاقي في فتحتين باينين قوي ودايما الحشرات بتبقى متغطيه بماده كميه كالسيوم ماتيريال بتبقى واخده ديب براون كلر. فبص الاقي حاجه ورم زي الورم اللي احنا اخدناها، البودي بتاعها بيبقى سيجمنتد وبتبقى برود بوستيريور، في البوستير اند بتاعها بلاقي فيه تو ريسبيراتوري اوبننج، تو ريسبيراتوري اوبننج تيجيني كده على بعضها اقول عليها لا افق. لو جات لي على بعضها بالديفكتنج مايكروسكوب وليس الكومباوند، لو في على بعضها اقول عليها لارفا اوف مخ، اهو الشكل بتاعها ورد ميت عامله زي الورد اللي اخدناها زي الدبان اللي اخدناها في النص الاول اللي بيبقى فيه حاجه زي براون هنا كده، ده عباره عن الانتيريور ريسبيراتوري. وبعدين البودي بتاعها بيبقى سيجمنتد، في تو تشوب ما بشوفهمش، تو ريسبيراتوري تشوب ماشيين في اللارفا يلتحوا في البوستيريور او اللارف سيجمنت بحاجه اسمها بوستيريور ريسبيراتوري سبايرال. اهم ما يميز اللارفا هنا اتفضل. بصي ممكن تاخديه الفتره دي تاني لان احنا هنبقى قاعدين عشان في مجموعه ثانيه الساعه 12 اللي فوق. فزي ما احنا شايفينها اهي ورم لايك وتحت في وتحت الكرسي الريسبيراتوري سبايرال دي بتنزل بتاعتي. ممكن انزلها كده بتشوفها كده زي ما هي ورم لايك نفس الشكل ده ومكونه من سيجمنت، وبعدين تلاقي الحتتين اللي لهم بني في الاخر سيجمنت دول بوستيريور سبيراتوري سبيراتوري، دي اللي بتميز ان دي لاربا اوف مالك. يبقى في عندي تو ستراكشر دول مهمين لان دي مكونه من كالسيوم ماتيريال بوستيريور سبيراتوري سبيراتوري، دي بتنزل ديتكتنج مايكروسكوب. بعد كده باخد البوستيريور سبيراتوري سبيراتوري اللي باخد اللاست سيت ده واحطها تحت كومباوند، يبقى اللاربا تجيلي حاجتين في اللارفا اوف ماسك، يا تجيلي كامله على بعضها وبعرفها انها ورم لايك وفي البوستيريور سيجمنت الاقي فيه تو راوند ادكشن يبقى دي لارفا اوف ماسك، او ان انا باخد البوستير اند واقول بوستيريور سبايرال اوف ماسك ودي تحت كومباوند وهنشوف شكل البوستيريور سبايرال اوف ماسك. فاهمين البوستير سبايرال دي البوستير سبايرال ده عباره عن الفتحات بتاعت التنفس. اهميه البوستير سبايرال موضوع ميزز، مش قادره اقول لكم عن اهميه موضوع الميزز. الموضوع في النظري هو اسمه ميز مين؟ ما بتشوفوش واحد مثلا شحات قاعد عينيه كلها بس وتتشارج وتبص زي ورم لايك نازله من عينه، او ولد ممكن ولد مدير يعني مثلا في بس ودنه حتى دبش درام وطالع مثلا بس من ودنه، فالام تيجي تقول امهات نظيفه جدا تقول لك الولد بينزل دوب من ودنه، هو مش دوب طبعا هو ميز. ان اي فلاي من الانواع اللي انتوا خدتوها اي او بس تبص تلاقي ناس كتير يجيبوا لنا الدكتور يقول لك بينزل دود، هو مش دود هو لاربي بتاع. وطبعا الميز ده انتستاينال واورال واوكيلاري وكل حاجه. طب نتعرف على الميز منين؟ ان احنا ناخد البوستيريور سبايرتي، كل فلاي اللاربه بتاعتها لها شكل من البوستيريور سبايرتي، يبقى اذا اللاربه بتاعت الماركه ممكن تجيلي كده على بعضها بعرفها انها ورم لايك ولها تو براونش داون ديستراكشن، اثنين بني موجودين. هناخد البوستيريور بارت ده عشان نشوف شكل البوستيريور سبايركل اوف ماسكا، وهناخد معاه اثنين بوستيريور سبايركل تانيين، دول اخر حاجات. يبقى هنقول دلوقتي البوستيريور سبايركل اوف ماسكا. يعني دلوقتي بنتكلم عن البوستيريور سبايركل ان جنرال. البوستيريور سبايركل ما هي الا السبايركل اوبننج الموجوده في اللارفا. كل كلاين بتبقى لها شكل بوستيريور سبايركل خاص من خلال يعني في اي ميزس اخد اللارفا او اللي هي الحاجات اللي الناس بتقول عليها الميدان او بتقول عليها ورم الموجوده على اي شوف جسمي في عيني في ودني نازله في البنتول نازله في اليورين جايه مع الفاجينا. كتير جدا من الناس قلنا حاجات بيقولوا دي ورم تطلع انها ورم بتاع كلاين. فبنعرفها منين؟ نطلع البوستيريور بارت بتاع اللارفي وناخد البوستيريور سبايركل ونتعرف على شكل البوستيريور سبايركل. انتوا عليكم ثلاثه بوستيريور سبايركل، اول واحده بوستيريور سبايركل اوف ماسكا. ان جنرال بوستيريور سبايركل عباره عن ايه؟ مكونه من حاجتين. الاوت لاين بتاعها مهم قوي ان انا اشوف شكل الاوت لاين. بالنسبه للماسكا الاوت لاين بتاع البوستيريور سبايركل بيبقى جي شير وبيبقى ميرور ايمج، يعني لازم يكونوا اثنين. جي شيب ميرور ايمج زي حرف الجي، حرف الجي من واحده ثانيه حرف الجي من هنا، عشان كده بلاقي اثنين موجودين في البوستير بارت بتاع الله. الاوت لاين ده اسمه بيري تريم، بيري تريم، بيري تريم، وبيبقى لونه دايما واخد ديب براون كان زي لونه بني غامق، فالاقي طبقه تخينه جدا لونها بني زي حرف الجي. ولازم يكونوا ميرور ايمج، يعني لازم الاقي اثنين في النص. هنا بلاقي في حاجه اسمها فاتر زي الزرار. احنا قلنا ان دي الفتحه بتاعت الريسبيراتوري تيوب، فبتفتح في الاخر بحاجه اسمها ريسبيراتوري سليت او فتحات تنفس. شكل الريسبيراتوري سليت هي اللي بتحدد نوع الفلاير. بالنسبه للماسكه الريسبيراتوري سليت بتاعتها بتبقى اس شيب، يعني عندي في كل واحده منهم 3 اس شيب ريسبيراتوري سليت. هنرسم هنا 3 اس شيب، كل واحده لها 3 اس شيب ريسبيراتوري سليت. دول اسمهم ريسبيراتوري سليت، فتحات تنفس. يبقى لو شفت المنظر ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي شيب بريكريز تحط الجي، ولونه دي براون ان كلر، لان زي ما قلنا دي كايتونس ماتيريال، ماده غامقه جدا بني، نقعد نديها صوديوم هيدروكسيد عشان تفتح شويه ونعرف نشوف منها ضوء، مقرفه يعني حاجه غامقه جدا. فالبريكريز هنا بيبقى شكل دي شيب، وشكل الاسبيرات الستيت بيبقوا اس شيب. يبقى هتقول تاني دي الاربع بتاعت الماسكه بالشكل بتاعها وادي لايت، والتير اند بتاعها بيبقى فيه البوستير سبايرات سبايركل. بناخد البوستيرات سبايركل ونكبره بتاع الجزء ده ونكبره ونجيبه على كومباوند مايكروسكوب ونشوف شكله. هنلاقي يعني حتى انت تحت بتكتب هتقدري تميزي انهم دي شيب والاثنين بس ما تقدري تشوفي الاثنين. فمع الاربع الكامله هتلاقيهم دي شيب، انما لما نجيبها تحت الكومباوند بنلاقيها دي شيب ولها بطل ولها تري سبايرات. تاخد اثنين بوستير ريسبيراتوري سبايك الثاني بتاع انذر فلاي، واحده اسمها كاليفرا واحده اسمها كاربوتا، وهنشوف شكل البوستير سبايك بتاعها. يبقى دي البوستير سبايك اوف ده اخر حاجه يا جماعه. وتاني حاجه بوستير سبايك اوف كاليفرا ده نوع من انواع الفلاي برضه، وبوستير سبايك اوف كوفاجا برضه. دول كلهم فلاي يا جماعه، ولازم تكونوا عرفتوهم لان خلاص يعني مفيش وقت ان انتوا ما تعرفوش الحاجه. الكاليفرا والسركوفاجا الاثنين بناخدهم فاراجون. ليه؟ لان البريتريم بتاعهم اوفال ان شيب. البريتريم بتاع الكاليفرا والسركوفاجا الاثنين اوفال، يبقى الماسكه دي شيب، الكاليفرا اوفال وكمبليت بريتريم. يعني ايه كومبليت؟ يعني مور اور ليس مقفول، تعرفوا؟ كاليفرا فيه وكمبليت فيه، تعرفوها كده. الكاليفرا البريتري بتاعها مقفول اوفل بس مقفول، الفتحه بتاعتها يا دوبك على قد الباتون اللي كنا قلناه زي الزرار. بالنسبه للبوستير سبايرال اوف ساركوفاجا اوفل بس انكمبليت مفتوح. شايفين هنا البريتري بتاع الساركوفاجا مفتوح ازاي؟ اوفل ومفتوح. البريتري بص الكاليفرا اوفل ومفتوح على كده كمان ومقفول يا دوبك، يا اما الاقي يا اما ما الاقيش الباتون، فيبقى الفتحه موجوده على يا دوبك في مكان الباتون. السركوفاجا انكمبليت بريتريف مفتوح اوفر مفتوح، والاثنين الاسبيراتي سبيس بتاعتهم عباره عن ستريت اسبيراتي سبيس، واحده منهم 3 ستريت اسبيراتي سبيس. يبقى بالنسبه للكاليفورا اوفر وبليت بريتريف ولو ستريت اسبيراتي 3 ستريت اسبيراتي سبيس، 3 فلرل وستريت. السركوفاجا جزاسير اوفل بس ايه بليت بريتريم مفتوح قوي، تفتكروا كومبليت وتفتكروا كاليفرا الاثنين بالسين. السركوفاجا مفتوح وثري ريسبيرات الاثنين. لو حد شاف الكاليفرا فيها فتحه صغيره فرضوا انها يا دوبك فتحه على قد مكان الفاصل بس جوه، انما السركوفاجا مفتوح قوي. دول الثلاثه وثري ريسبيركل دول مهمين برضو في الامتحان، لازم يجيبهم دي، لان عشان ده بيرجع لموضوع المايزس. موضوع المايزس كنظري مهم، كنظري مش مهم جدا، وممكن بيجي كيس. السنه اللي فاتت جت كيس مايزس وكلكم معروفه وكل الولاد معروفه. فهنا عندي الماسكه اللي بوستير سبايركل بتاعها دي شيب، ودايما البريتريم لونه واخد ديب براون كلر، دي شيب وميرور ايمج كلهم. استنوا يا جماعه سلايد اخير، ثلاثه اس شيب سبايراتوري سبيس، الكاليفرا اوفل وكمبليت وثري ستريت ريسبيراتوري سبيس، السركوفاجا اوفل وانكمبليت بريتريم وثري ستريت ريسبيراتوري سبيس. اخر واحده اللي هي البيوبا بتاعت الماسكه دي سهله خالص ما فيهاش حاجه، ماسكه بيوبا البيوبا اوف ماسكا. زي ما قلنا بلاي بتاعت الزفين ايه دراجة بيوبا. البيوبا بتاعت الماسكا سهلة قوي، بتبقى فارل شيد براونش ان كلر سيجمنتد لونها بني. ممكن الاقي الريسبيراتوري سليب، ممكن الاقي الريسبيراتوري، ممكن لا. فالحاجه اللي بتميزها انها زي ما احنا شايفينها هنا فارل، احيانا تبقى فارل كده واحيانا تلاقي لنا فيه كف، ده معناها ان حصلها هاتشي وطلعت القدم. يعني ممكن الاقيها بالمنظر ده اوبل، ممكن الاقيها مفتوحه كده مفتوحه، يعني معناها لان المفروض ان بيحصل ترانسفيرس كاف كده وبيقوم طالع منها الفلاي، بيقوم طاير منها القدم. فبيوبا دي المرحله اللي قبل القدم على طول. ممكن فاكرين لما كنا بنربي نص الحليب بتاع الشلناقه دي من البارن كان بيتفتح ويقوم طالع منها الفراشه، دي نفس الكلام. فبتبقى براونش في كلام وتبقى سيجمنت، ممكن الاقي في الفلاي كده ممكن ملوش. دي كومباوند. اه هنقوم بسرعه ان شاء الله.